وانت لم تبني مصنعا ولم تزرع ارضا ولم توجد شيئا بجهدك وعرقك اصبح مالا، بل ان هذه المعادن مال منذ ان اودعها الله في ظاهر الارض الباطن. هذه القيمة المالية السائلة من النفط وسائر مشتقاته جعله الله عز وجل مالا. الماء كذلك والملح كذلك، وهذا معنى قول رسول الله الناس شركاء في ثلاث، الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه احد. نعم، وليس كلمة ثلاث الحصر، بل كل الاحراف من هذا النوع ايضا، لانها عبارة عن قيم مالية اوجدها الله عز وجل، فليست هنالك يد اولى من يد اخرى بان تمتلكها. اذا كان الامر كذلك فمن هو النائب عن المسلمين جميعا؟ امام المسلمين. من رواسب الدولة ايضا او بيت مال المسلمين كل الاموال التي لا نعرف لها صاحبا، رجل مات وترك مالا كثيرا ولم يترك اقارب يرثه، اموال ضائعه او في حكم الاموال الضائعه، هذه الاموال كلها تعود الى مصالح المسلمين وتدخل في صندوق بيت مال المسلمين. واخيرا، عندما تجد الدوله على الرغم من هذا كله ان الخدمات الاجتماعيه ورعايه شان الامه تحتاج الى مزيد من النفقات، واموال هذه النفقات لا تفي بها ارقام الصندوق، فان لها ان تصرف ضرائب معينه تلك النظام معروف ذكره العلماء وفصل فيه الذين ألفوا في هذا الموضوع بالذات، مثل كتاب الأموال لأبي عبيد، مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. لا يرسم لنا هذا الموضوع بدقة أخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقولن قائل ولا يتوهمن متوهم ان سير الامة طبقا لهذا الذي يقوله رسول الله سيوقع صندوق الدولة في رهق او سيوقعه في اسلام. هذا تصور خاطئ من الناحية الاقتصادية قبل ان يكون تصورا منحرفا من الناحية الشرعية. وقد اوضح ان غنى الدولة انعكاس لغنى الامة، فكلما كانت الامة غنية في عملها في حركاتها في اعمالها في مشاريعها في صناعاتها انعكس هذا الغنى، هذه الحركة دائما على صندوق الدولة. كل رجل دقيق في فهم نظام الاقتصاد السياسي يعلم ذلك، غير ان الاكثر ليس صحيح. ليس كلما كان الصندوق ممتلئا ينعكس امتلاؤه على جنود الناس، ليس كل ما كان الامر هكذا تكون العائدات منعكسه. خلاصه معنى الفقره الاولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومن اراد ان يطلع على مصداق هذا الكلام من ناحية الميزانية فليعد الى تاريخ المسلمين من الناحية الاقتصادية، وليعد الى الازدهار الاقتصادي الذي كانت تتمتع به عصور الاسلام ايام كانت شريعة الله عز وجل هي المهيمنة والنافذة. كان الغنى غنى المجتمع الاسلامي،

الفتحة. وعندئذ كل أمر كان على هذه الساكنة فهو دلالة. وفعلا كان صحيحا قول رسول الله وكل بدعة دلالة. أما السنة الحسنة التي سيتكلم عنها الإمام النووي وسيدعو إليها ويذكرنا بدعوة رسول الله إليها، فما هي؟ هو أن تتبع شيئا لكنه أصلا في الدين، بدليل كلمة حسنة، بدليل كلمة حسنة، من سن سنة حسنة، لن تكون السنة التي تتبعها حسنة إلا ولها في ولها إلى أصل الدين نسب، لا يمكن، لأن الإسلام جاء باحتواء كل ما هي حسنة، وجاء بالنهي عن كل ما هو قبيح، فهل يمكن أن تتطور شيئا حسنا سمه زيدا من الناس أبدعه وسمه بمعنى واحد، سمه أو أبدعه بمعنى واحد، هل يمكن أن تجد إنسانا أبدع أمرا ونظرت إليه فرأيته حسنا يا أمر؟ ومن أين يكون حسنه؟ إما لأنه يدعم أصلا من أصول الدين، أو لأنه يدعم مصلحة من مصالح الحياة، أو مصلحة من مصالح العقل، أو مصلحة من مصالح العرض والنسل، أو مصلحة من مصالح المال، عندئذ يكون جديرا أن تنعت هذه السنة أو البدعة بماذا؟ بالحسن. سنة حسنة أو بدعة حسنة يساوي أمر موجود له أصلا فيه، لأن هذا الأمر عندما يثبت أنه يخدم دينا أو حياة أو عقلا أو نسلا أو مالا تبقى هذا الترتيب، فلا شك أنه مما يتبناه الإسلام، فلا إن جاء به نص من قرآن أو سنة، أو لم يأتي به بحد ذاته نص من قرآن أو سنة. ومن هنا وصفت هذه السنة بأنها حسنة. إذا فكلمة حسنة تحجز هذا النوع الذي سنتكلم عنه، عن البدعة التي نهى الله عز وجل عنها والتي فرغنا من الحديث عنها. ما هي البدعة؟ بالمصطلح الفقهي الذي فرغنا من بيانه، هي كل أمر مستحدث ولا صلة له بالدين أصلا، أي لا يخدم مصلحة من مصالح الدين ولا الحياة ولا العقل ولا النسل ولا المال. إذن هو أمر مستحدث ولا علاقة له في الدين، فكيف نقيمه في الدين؟ إذن هو بدعة، وكل بدعة دلالة. إذا عرفنا هذا المعنى أدركنا الحاجز الحصين بين البدعة التي هي دلالة دائما وبين السنة الحسنة التي يثاب عليها من يخالف. هذا الماء الذي أكرم الله به هذه البلدة ما يسمى بالكوزة، إنها لبدعة فعل، ذلك العمل الذي قام به أناس منذ فترة طويلة عندما فتحوا سبلا ما بين ذلك المعين وما بين أحياء هذه البلدة، وجعلوا من هذا المعين عروقا تمتد بين أحياء المدينة عاليها ونازلها بحيث يستمتع الجميع بشرب هذا الماء. والله هذا أمر مبتدع، أمر مبتدع،